الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. معشر المسلمين، معشر المؤمنين، معشر المحبين، معشر المشتاقين لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ذكرى سيرته العطرة وسماعها لن تغرز قلوب المؤمنين وتحرك قلوب المشتاقين، ففي سماعها اطمئنان لكل محب مشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فاتكم أيها المحبون النظر إليه لم يفقكم التلذذ بسماع صفاته الحسنة التي أثنى الله تبارك وتعالى علينا. ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا. وقد قيل إن الأذن لتعشق قبل العين أحيانا. معشر المؤمنين، أرسل الله تعالى هذا الرسول الكريم الذي اصطفاه واجتباه واختاره من سائر الخلق أجمعين، ثم اختاره من سائر الأنبياء والمرسلين، فهو سيد الخلق وحبيب الحق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين، معشر المسلمين، إن الخصال الحميدة والصفات الكاملة في البشر تنقسم إلى قسمين. قسم من هذه الخصال مكتسبة يستطيع الإنسان أن ينالها بالكسب والجد والاجتهاد، وهناك خصال غير مكتسبة لا تنال بالجد ولا بالاجتهاد، فهي هبة واشتباه واختيار من الله تعالى لمن أكرمه الله تعالى بهذه الصفات الحميدة. أما الصفات المكتسبة فهي العلم والعقل والعفة والحلم والعدل والنزاهة والكرم والشجاعة وما إلى غير ذلك من الصفات التي قد يستطيع الإنسان أن يتحدى بها ويجاهد نفسه حتى يتصف بهذه الصفات وبهذه الصفات. تبارك وتعالى، فهي كالرسالة. أكرم الله تعالى رسوله بالرسالة، وأكرمه بالنبوة، وأكرمه بالإسراء والمعراج، وأكرمه بالخلة، وأكرمه بالمحبة، وأكرمه بالرؤية، وأكرمه بالإسراء، وأكرمه بالشفاعة، وأكرمه بالوسيلة، وأكرمه بالفضيلة، وأكرمه وأكرمه بصفات لا تعد ولا تحصى. أكرمه بالعقل، أكرمه بالعلم، ففي صدره كلام الله، وكلام الله وعلومه لا تعد ولا تحصى. علوما غزيرة أدخله الله تعالى مدرستك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا الرسول هو نائب الله، هو خليفة الله، هو الذي يمثل عن الله تعالى في أحكامه في عالم الأرض. اختاره، اصطفاه، اجتباه عن سائر الخلق وسائر الأنبياء أجمعين. معشر المسلمين، إذا ما كتب علماء التاريخ عن شخص نال فترة من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فصلتين، ترى أن نجمه في العالم الإسلامي فزر، فترى الكتاب وترى المؤرخين يكتبون حول هذه الشخصية. فما بالك بشخصية جمعت الخصال الكريمة كلها، خصال حميدة اتصف بها رسول الله، ولا غرابة فقد اختاره الله تعالى واجتباه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، إذا اختاره وجعله رسولا للخلق أجمعين، وجعله رحمة لكافة الناس، فكيف يكون هذه الشخصية تمثل الله تعالى؟ إذا أن هذه الشخصية العظيمة هي مجمع الكمالات، هي الصورة الجميلة الكاملة بجميع مظاهرها، سواء كان من الشخصية الخارجية من حيث جسمه، من حيث قلبه، من حيث روحه، أما من حيث شكله فقد منحه الله تعالى شخصية مثالية جمعت الجمال والكمال. وقد اتفق أصحابه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أحد أجمل منه، وليس له نظير لا من قبله ولا من بعده. ولذلك اختار الخصام من أصحابه، منهم سيدنا علي والبراء بن عازب وابن عباس، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه، والسيدة عائشة عندما قالت: وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، كأنك كنت مبرئا من كل عيب. أيها المسلمون، اتفق الصحابة الكرام في جماله، واتفقوا على أن جماله مجمع الجمال ومجمع الكمال. يقول واصفوه أن وجهه أزهر اللون، وعيناه مدبجتين مكحلتين، ووجهه مدور، إذا تكلم خرج نور من كلامه، وإذا تبسم كأن البرق يضرب في وجوه الناس. كيف يصف الواصفون؟ وما وصفه إلا صغار الصحابة، لأنهم كانوا إذا جالسوه كأن على رؤوسهم الطير، لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه أدبا وهيبة وحشمة. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول: من رآه فديهة هذا، ومن خالطه معرفة أحبه، من رأى البعد لا احتكاك فيه هذا وما استطاع ان يصرف اليه. ولذلك الاعرابي لما جاءه فصارت مفاصله واعضاؤه تلتجئ سعرا وخيبه. قال هون عليك، انا ابن امراه تاكل القبيله بمكه. هون عليه لانه لما راى هذا الجمال الطافح بالانوار اصاب هذا الرجل الاعرابي قشعريرا واهتزازا في اعضائه، لم يستطع ان يتمكن من رؤيته ولا من المجول بين يديه. لا غرابه لانه رسول الله، لا غرابه فقد اختاره الله واصطفاه وجعله رسولا للعالمين. معشر المسلمين، هذه تناسب اعضائه كما يقول اصحابه ليس بالطويل الفائل ولا القصير المتردد، ولكن اذا ما شاه طويل لم يستطع ان يطول. اسمع اسمع وتخيل هذه الشخصيه وقل ونحيا بذكراكم اذا لم نراكم، لان تذكار الاحبه يحبنا. لعلك خلوت من النظر اليه، لعلك ان تعشقه سماعا، والعين والاذن قد تعشق قبل العين احيانا. اسمع وصفه، اذا دخل بابا قصيرا فكان يرتفع البلد. هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا خليل الله. يقول جابر رأيت رسول الله في ليلة الضحيان، في ليلة مقمرة، وقد لبس حلمة حمراء وشعره إلى منكبيه، فنظرت إلى القمر ونظرت إليه فله عندي أجمل من القمر. انظر هذا التصوير الحلال، هذا تصوير حلال كما صور هذا المحب محبوبه وهو رسول الله، صوره في قلبه، هذا تصوير حلال. قال رسلتك يا حبيبي في خيالي ولم ارسم سواك في لوح بالي، جعلتك قبلتي في اي مكان. اذا كان مسلم جل يقول في ليلى فكأنما تمزق لي ليلى في كل مكان، ويقول لا تقل دارها بشقي، ليس كل مكان للعاملية مكان. فهذا المحب صوره في قلبه، إذا فتح عينيه يراه مثاله، وإذا غمض عينيه يراه في قلبه، هكذا كان. ولكن هذا الرسم ينبغي عندما يرسم أحدنا هذه الرسمة الجميلة، ينبغي أن يكون قلبه صافيا أبيض حتى تكون هذه الصورة منطبعة في قلبه. وأما لما كان قلبك ملوثا بالأغيار وبالصور القديمة، كيف تظهر هذه الصورة في قلبك؟ لذلك أصحابه تفانوا به، أحبوه. يقول ابن عباس رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله، اسمع وقل الآن تذكار الأحبة إليهنا. يقول كلما نظرت إلى المرآة رأيت رسول الله في المرآة. وهذه الرؤية بعد وفاة رسول الله، كيف ذلك؟ كيف يرى رسول الله في المرآة؟ معنى ذلك أن ابن عباس اتصف بصفات رسول الله وتفانى في محبته، فإذا رأيت رسول الله رأيت ابن عباس، وإذا رأيت ابن عباس رأيت رسول الله. وهكذا عندما ينظر في المرآة يرى في المرآة في رسول الله. فلن تهوني ما لم تكن في يمانك، ولن تبن ما لم تجف لابيك صورتي. أبو هريرة يقول رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الصدر بعيدا ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. فهذا أصحابه اختاروا في وصفه، ولكن حيرة جميلة، حيرة حسنة، لا حيرة شك. كيف كان يركب على بعير ويطوف حول بيت الله وقد لبس برنان حلتان حمراوتان وشعره الى كتفيه وهو يومي بالمحجن الى الحجر الاسعد ثم يقبل المحجن. يقول والله ما رايت مثله منظر عجيب جذاب. ولذلك كفار قريش وصفوه بانه ساحر. والله هذا هو السحر الحلال، هذا سحر الحلال. ترى رسول الله راكب على بعير وعليه بردان احمران وشعر الى كتفيه. هذا من يرى هذه الشخصيه ولا يلتفت اليها؟ من يرى هذه الشخصية ولا يسحر بها؟ بالله عليكم خطير، هذا شيء عجيب غريب. افتتن الصحابة. ولذلك في غزوة أحد لما تغلب المسلمون بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بكفار قريش تجمعوا وأرادوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالصحابة راموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم أبو دجانة وغيره كانوا إذا رأوا ضربة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون وجوههم. يا العجب، ألا يتأثر أحدكم إذا غمده أحد بدفوس أو قبرة يشعر بالألم؟ إذا ما جاء سهم أو ضربة بسيف أو برمح يضع وجهه ولا يتأثر، حب انجذاب إلى ذاك الجمال العجيب صلى الله عليه يا رسول الله. لا غرابة فقد اختاره الله تعالى من سائر الخلق أجمعين. هذه الشخصية التي اختارها الله فقال لقد جاءكم رسولا من أنفسكم، من أنفسكم لا من الجن ولا من الملائكة. هذه الشخصية أيدها الله وملأها صفات حميدة. لذلك هذه الصفات الحلم، الكرم، الشجاعة، العفة، النزاهة، الحلم، حلمه أخجل أعداءه. لكن الذي يأتي وراءه وبيده سيف مسلول مسموم يريد أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما بالك؟ قال ما بي، ما بي شيء. فوضع كفه الشريف على صدره فيقول هذا الرجل الكافر في ذاك الوقت والله لأن رسول الله أكرم الخلق إلي أجمعين والآن أحب الناس إلي أجمعين. عفى عنه. وكذلك غورة بن الحارث لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من بعض غزواته فاستبقى وحده تحت شجرة فإذا بهذا الكافر وبيده سيف صلب ووضعه فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من وقفت مني؟ قال الله. فارتعب واصابه وهم وجرح سقط السيف من يده. ثم اخذ رسول الله السيف وقال من ينقذك مني؟ قال كن خير اخر. عفى عنه. عفى عنه. عفى عنه ايها المسلمون. هكذا صفات نبيكم. ولذلك كان يقول لنا كما اخبرنا ربنا اتبعوني يحفظكم الله. هذه صفات لسانية، صفات اضطرب شخصية واحدة في هذا العالم فانتشر فيه، صفات تحلى بها من الحلم والشجاعة والكرم. جاء بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى مواشي عزيزة ملأت الوادي. قال لمن هذه لمن هذه الغنم؟ قال هي لك خذها. تصور انت قد غضبت بدراهم معدوده، فقد غضبت بدراهم معدوده اغنام مئات منها. قال خذها. قال اتهنا به. قال خذها. فاخذها الرجل ووصل إلى قوم وقال اذهبوا إلى رجل لا يخشى الفقر أبدا. صفات شجاعة. يقول علي في خدمة أحد: كنا إذا حمل وطير كنا نحتفل بالله رسول الله. في غزوة قريش كان يكسب بغلة وقد مسك زمام العباس رضي الله عنه وكان ينادي وهو راكب بغلته يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. بغله، البغله لا تصلح لا للكرب ولا للكرب، لا تصلح للكرب اذا اراد ان يكر على عدوه وهو راكب فرسه، ولا تصلح للكرب اذا اراد ان يكر من اعدائه. هكذا يقف واعتمد على الله وان الله سينصره ويؤيده. انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. في غزوة بدر يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه، يقول: في تلك الغزوة وسمعنا صوتا نزل من السماء الى الارض كانه حقى وقع في قصده، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم رمانا بحصوات هلمنا قنابل. حصوات كأنها في قصدها صوت ورعد. انهزم هؤلاء الكفار. هكذا يعتمد الإنسان على ربه، وكل من اعتمد على ربه متأتيا برسول الله ينصره الله تعالى ويؤيده، لأن قلوب الخلق أجمعين بيد الله. هذا رسول الله. إذا أن هذه الصفات الجميلة التي من الله عليها من حيث جماله الإسلامي، فليس هناك شخصية في العالم أجمل منه صورة وأكمل منه كمالا. وكذلك من حيث صفاته الحميدة من الزهد، زهد في الدنيا، عفو عند المقدرة، حلم وتجاوز لمن أساء إليه، كرم، عبادة بالليل، وهكذا صفات وخصال حميدة لا يمكن لأي بشر مهما كانت مكانته أن يستطيع أن يجمع بعض هذه الصفات الحميدة التي أكرمه الله تعالى بها. معشر المسلمين، هذه الشخصية التي نزلت في هذا الكوكب الأرضي فأضاءت على العالم بعد ظلمته، كذلك أراد الله تعالى أن يكرم عالم السماء، فدعا رسول الله إلى عالم السماء حتى يشرف عالم السماء وتتبارك فيه ملائكة السماء. هذه الحكمة. وليس المراد أن الله في السماء، أن الله وجهة في السماء حتى يعود إليه رسول الله، حاشا يا ربنا أن تكون له فيها. ولذلك لو قرأت أول سورة الإسراء لتبين أن الله تعالى منزه عن الجهة وعن المكان. لذلك قال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه الحكمة في الإسراء، لنريه من آياتنا، لا لأجل أن يرانا، فهو معه دائما وأبدا في عالم الأرض وعالم السماء، وهكذا في السفر وفي الحضر وفي العبادة وفي أي مكان. الله تعالى هكذا منزه عن كل صفة ناقصة، وهكذا الجهاد صفة المخلوقات والله منزه عنه. لذلك دعمه الله تعالى بالمعجزات، وهي ولسان حالها يقول، ولسان حال المعجزات تقول: صدق عبدي في جميع ما جاء به. لذلك معجزات خارقة للعادة، إيمان الضب، ذاك الضب الحيوان اصطاده عربي بدوي من الصحراء، الله قد اجتمع عليه الناس. فقال: من هذا الذي اجتمع عليه الناس؟ قال: يدعي النبوة. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقى هذا الصبر في الارض وقال: ان شهد لك هذا الصبر فانا امر به. حيوان حشره تشهد لرسول الله تعنفا ومكابره لرسول الله، قال: ان شهد لك هذا الصبر فانا اشهد لك بالاسلام. واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه الى هذا الصبر ويقول: يا صبر، من تعبد؟ قال: الذي عرشه في السماء وسلطانه في الارض. قال: من انا؟ قال: من انا؟ قال: انت رسول الله. قد افلح من اتبعك، وقد خاب وخسر من اجبر عنك. حشره بط حيوان يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحفرة عندما وضعها في كفه فإذا بها تسبح حصوات، حصوات تسبح. ثم وضعها في كف أبي بكر فسبحت، ثم في كف عمر فسبحت، ثم في كف عثمان وسيدنا علي فسبحت. حفرة تسبح وسمعها الأصحاب. أيها المسلم، معجزات خارقة للعادة. جاء بدويا وقال له: لا أسلم إلا إذا دعوت هذه الشجرة فجاءت إليك. فلا أسلم شجرة تشق الأرض وتأتي وتسلم على رسول الله، هذا شيء خارق للعادة. اسمع يا رجل. فقال له: اذهب إلى هذه الشجرة وقل لها إن رسول الله يدعوك. اسمع اسمع يا نائم. فذهب هذا الرجل المستهزئ لرسول الله وجاء الى الشجره وقال: انا محمد ادعوك اليه. فاذا بالشجره تتمايل يمينا وشمالا حتى قطعت اوصالها وجذورها وهي تشق الارض، وجاءت الى رسول الله فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك، الا تسلم انت كما سلمت هذه الشجره؟ السلام عليك يا رسول الله، نشهد انك رسول الله حقا. فلما راها الاعرابي قال: نعم ان ترجع كما كانت. ترجع جذورها تقطعت فكيف ترجع وتبقى خضراء؟ فرجعت وهكذا بقيت خضراء كما كانت. فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. اجتمع كفار قريش على مؤامره وقالوا: علمنا ان نختار شيئا نعجز رسول الله. فاذا بهم اتفقوا على انهم ياتون رسول الله ويقولون له: انبدر ان تامر هذا القمر بالانشقاق، ان تشق لنا القمر. معجزات متواضعه كانت في عالم الارض، ولكن في عالم السماء هذه مكابره وعناد منهم، ولا يرون الايمان والاسلام. فقال له: ان شغفت الى القمر نسلم ونؤمن بك. غرابه عجيبه، ولكن من كان الله معه فلا يعجزه شيء. فاذا في ليله مقمره امرهم ان يخرجوا خارج مكه الى صحرائها، فراى القمر قد ابتدر في ليله الرابع عشر، وأشار إلى القمر فانفرق في القدرين. فاختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر، ومنهم من بقي حيابيا وقال: نحن نسأل القبائل والقوافل التي تأتي من الشام ومن اليمن. فلما جاءت تلك القوافل التي جاءت من اليمن وجاءت من الشام وسألوهم عن شقاق القمر، قالوا: نعم، إنا رأينا القمر بأم أعيننا قد شق في القدرين. فقالوا: إن محمدا قد سحر أعين خلق أجمعين. اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشق القمر. وإذا استغربت فمن خلق القمر؟ الله هو الذي كور القمر وسيره بنظام في بروج 12 برجا، فإذا أمر رسول الله أن ينشق القمر فلا بد أن ينشق. معجزات عظيمة، وآخر معجزة بقيت إلى الأبد هي معجزة القرآن، وقد تحدى رسول الله العرب بأن يأتوا آية من القرآن فهل يستطيعون؟ قل يا رسول الله قل لهم لئن اجتمعت الجن والإنس على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لعلهم أن يجتمعوا، فإن استطاعوا أن يأتوا بآية فما استطاعوا، وقد تحداهم. لذلك كان العربي الفصح عندما يسمع آية من القرآن يسجد لعظمتها وفصاحتها بل الإيمان بها. القرآن معجزات بلاغية، معجزات كونية، معجزات علمية، معجزات. وأردنا أن نفصل أجزاءها وأنواعها وأجناسها لطال الوقت علينا، إلا أن الرسول الكريم الذي أيده الله تعالى بالمعجزات وجعله رحمة للعالمين وجعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين والرغبة معشر المسلمين بالمؤمنين رؤوفا رحيما، الرغبة أن يدفع الإنسان عن نفسه الشر والفساد والسوء والضر، وأما الرحمة أن تجلب إليك الخير والنفع والفائدة. رؤوف رحيم. ولذلك كل من سار على طريقه كان سعيدا في الدنيا وفي الآخرة، وقد اعترف به علماء الغرب وفلاسفتهم وكذلك حكماؤهم بأن هذه الشخصية شخصية فذة، ما جاء قبلها ولا بعدها مثلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعد فيهم رسولا من أنفسهم، والذي بعث المؤمنين رسولا يظهر عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إذا أن الإنسان كان في الضلال، فلما اهتدى بهدي رسول الله صار مرحوما وصار سعيدا. ولذلك الآن الغرب والشرق يتخطى في بيداء الجهل والفوضى وعدم النظام، ولكن لا بد لمن أوجب الخير والسعادة والنظام في الجاهلية الأولى، لا بد للجاهلية الثانية من رجوع إلى تلك الشخصية التي اختارها الله تعالى من سائر البشر أجمعين، وجعل هذه الشخصية من أنفسنا من عالم بني آدم. هو بشر ولكن ليس كالبشر، بل هو ياقوت والناس كالحجر. معشر المسلمين، هذا الرسول الكريم الذي اختاره الله تعالى ووصفه بالخلق العظيم فخاطبه وقال له وانك لعلى خلق عظيم، لذلك قال بعث اوتى من مكارم الاخلاق. اذا رساله انتشرت بالاخلاق لا بالفوضى ولا بالسيف ولا بالاكراه، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. من بشر معشر المسلمين هذا الاسلام بالكراهيه ولكن بالاخلاق والمعامله الحسنه ولهذا كان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمه ربه: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهدوا بالتي هي احسن. هذه راية الدعاء وهذه راية رئيسهم. فكل من اراد ان يدعو الناس الى الخير ويدعو الناس الى الايمان والاسلام ويدعو هؤلاء السائلين عن طريق الاسلام عليه ان يتصف بهذه الصفات: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجازفهم بالتي احسن. كان عليه الصلاه والسلام يصاب بالسيئه بالسيئه ولكن كان يعفو ويصبح. هذه صفاته. هذه من ذكريات سيره رسولنا وحبيبنا العطره. فعلينا معشر المسلمين ان ننقل هذه الفكره النبويه الى صلاتنا، الى حالنا، الى واقعنا، الى عملنا، فيتخذ العامل شعاره في عمله. هذه الشخصيه العظيمه. وكذلك التاجر في تجارته في معاملته للناس يتخذ هذه الشخصيه الحسنه. والموظف في وظيفته والقاضي في قضاءه والحاكم في حكمه والسلطان في سلطانه، هكذا يكون قدوته وشعاره هي الشخصية التي اختارها الله تعالى لسائر الخلق أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نحن حفظ رسول الله وأن نسير على نهيه، لعلنا أن نكون مسلمين من مؤمنين. قد اختار الله تعالى هذا الرسول لنا، فنعم هذه البشارة ونعم هذه العطية. ونسأل الله تعالى أن يثني عنا رسوله الكريم خير ما جزى نبيا عن أمته، إنه سميع قريب. ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تأسى به واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعما مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، الله تبارك وتعالى يخبر بهذا النداء الخالص للخلق اجمعين، ولمن يريد الكمال فيتبع هذه الشخصيه الكامله المكمله التي جمعت الكمالات كلها، هو سيد الخلق وحبيب الحق. كانت السيدة عائشة تقول: وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، كأنك خلقت مبرأ من كل عيب. اسمع وتصور في قلبك تلك الشخصية التي يصفها أصحابه أو من رأوه من الأصحاب. ارسم في قلبك هذه الشخصية الجميلة الكاملة التي احترى الواصفون في وصفها وما استطاعوا أن ينالوا شيئا من وصفها إلا نذرا قليلا. يقول براء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع القامة، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، واسع ما بين المنكبين، له شعر بلغ شحمة أذنيه، رأيت في حلة حمراء لم أرى قط أحسن منه، رأيته في حلة حمراء لم أرى قط أحسن منه. تصور دائما هذه الصورة، وقد رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي، جعلتك قبله. ودائما فكر والتفت إلى الله لعلك أن ترى رسول الله في المنام، وإذا لم تره في المنام اسمع وصفه من هؤلاء الصحابة الكرام الذين تفانوا في حبه. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثلت النجوم الماء، مثلوا هذه الصفات، صفاتهم كما إذا رأيت النجوم في الماء، وأين النجوم من الماء؟ معشر المسلمين، إذا كانت شعوب العالم من شرقها إلى غربها لهم شخصيات على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، لهم شخصيات يقتدون بها ويأخذون حذوها من فلاسفة علمانيين وحكماء مصلحين وعلماء مفكرين وقوات عسكريين، وكذلك علماء اقتصاديين. فالله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق من عرش الى فرش وخلق الجن والإنس وخلق الملائكة وخلق العلماء والزعماء والفلاسفة والمصلحين، هو الذي اختار هذه الشخصية من سائر الخلق أجمعين، اجتباه واصطفاه وأحبه وعلمه من العلوم العظيمة الكثيرة وخلع عليه من كمالاته. لولا نفسه فما يخطر سوء على قلبه ولا الفحشاء. هذه الشخصية التي حلاها الله تعالى بالجمال والكمال وأعلن ربنا تبارك وتعالى في ذلك الإعلان الخالص إلى قيام الساعة يرشد خلقه أجمعين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هذه الشخصية بدلت عالم التاريخ، قلبت صفحة التاريخ من ظلمة إلى نور، ومن ظلم إلى عدل، ومن فوضى إلى نظام، ومن جهل إلى علم. هذه الشخصية التي أكرم الله تعالى بها المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه الشخصية التي أمر الله تعالى رسوله أن يعلن إعلانا يذيعه على العالم ويخبرهم فيقول لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الدليل على حب الله هو الاقتداء برسول الله، لأن هذه الشخصية شخصية هدى، فإذا سرت وراءها وعلى طريقها على طريقها وعلى ناجها فأنت مهتدٍ، أنت مهتدي أيها المسلم. ولذلك متى عن الضلال فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وجعله رحمة للعالمين فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك أمرنا أن نسير وراءه وأن نجعله أسوة وقدوة لنا، فقال آمرا لنا: واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. معشر المسلمين، هذه الشخصية التي من الله تعالى على المؤمنين من عباده، كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم دائما وأبدا يبحثون عن أقواله ويبحثون عن أفعاله ويبحثون عن أخلاقه وعن آدابه وعن مشيه وعن طعامه وأكله وشرابه ومشيته، هكذا دائما وأبدا. علهم إذا اتبعوه في سيرته في أخلاقه في نهجه لعلهم أن يؤمنون. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام لين العريكة حسن الأخلاق، وكان يعطي لجليسه أكمل حظا من المرافقة والمقابلة الحسنة. لذلك جلساؤه كلهم يعتقدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مقبل عليه خاصة دون أصحابه وجلسائه. لذلك جاء واحد وقال: يا رسول الله، ظن أن الرسول حقيقة كله لهذا الإنسان. فقال له: أنا أقرب منك أم أبو بكر؟ وقال أبو بكر. قال له: أنا أفضل من عمر؟ قال: بل عمر أفضل منك. وهكذا، لأن كل واحد من الصحابة يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه شخصيته وهو ينظر إليه بعينيه المنورتين وبوجهه الجميل فيلتزم إليه. يعطي لجلسائه الحظ الاكبر من المرافقه والمقابله. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس صدرا وكان اصدقهم لهجه والينهم عريفه واحسنهم عشره صلى الله عليه وسلم. البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ويقول ان من خياركم احسنكم خلقا. من خياركم، انظر كيف يرقص الاخلاق الجميله في اصحابه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ويقول ان من خياركم احسنكم خلقا. وكانت تروي السيده عائشه أم المؤمنين تقول كان عليه الصلاة والسلام يقول خياركم بأهله وأنا من خياركم بأهلي. وكانت تقول رضي الله عنها ناقلا عن رسول الله فتقول إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأوصفهم بأهله. اسمع هذا الوصف الجميل من سيد اهل الجمال، قولا وفعلا واخلاقا وسيره. الاسلام معشر المسلمين انتشر في العالم لا كما يقول اعداؤه انتشر في الصين، ولكن انتشر في المعامله والاخلاق الحسنه. لعل النساء المربيات يهتدين بهذه التعاليم والمناهج والاخلاق الحسنه، وكذلك الدعاة ينشرون دعوة الحق في الخلق بالأخلاق. فالكمل في عصرنا وفي غيره هؤلاء نادرون، لأن الكمال هذا شيء نادر، جوهر نفيس. لذلك حدد الكمال ووصفه فقال إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. ذل نفسك في أسرتك مع زوجتك وأولادك في هذا الميزان الكامل، ميزان الذهب. فكر وانتبه، فلو أعجبتك عبادتك من صيام وصلاة وقيام وأخلاقك سيئة فأنت لست بكامل وأنت ناقص. وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها أن جارتها كثيرة الصيام كثيرة الصدقات إلا أنها بذيئة اللسان، قال هي من أهل النار، هي من أهل النار لأنها بذيئة اللسان. لذلك جعل نفسك في هذا الميزان، واجعل هذه الشخصية المثالية العظيمة هي عصمة لك وقدوة إليك، لعلك أن تقتدي بهذه الشخصية فتتصف بهذه الصفات. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. زوجتك ينبغي أن تتصف بهذه الصفات، إن نظرت إليها سرت، وإن أمرتها أطاعت، وأن أقسمت عليها أبرك، وأن غبت عنها حفظتك في مالها وفي نفسها. لذلك هذه الأخلاق ليست محتكرة للرجال، بل رسول الله جاء للبشر عام أجمع للنساء والرجال، فكان تسبق المرأة الرجل إذا ما اتصفت بهذه الصفات، وقد يسبق الرجال النساء إذا اتصفوا بهذه الصفات التي وجهها إليهم رسول الإنسانية وهذه البشرية. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. اسمع كلام خالد أنس بن مالك الذي خدم رسول الله 10 سنين، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسبني ولا يكتمني ولا عبث في وجهه، ولو امرني بامر فتناولته تواملت عنه فلم يعاتبني إذا ما شد ابنك كيف حالك؟ فهذا قابل له. عشر سنين لم يسبك، يقول ما سبني ولا شمتني ولا انتهرني ولا عبس لي وجهي وإذا أمرني بأمر فتوليت عنه لم يعاقبني، وإذا عاقبني أهله قال لهم دعوه ما قدر كان. هكذا صاحبه، هكذا تلميذه، هكذا خادمه. لذلك دعا له رسول الله لهذا القادم قال اللهم كفر ماله وولده واقض عمره وارزقه الجنه. اربع دعوات. ولا بد ان يمنح الله تعالى هذه الشخصيه. اما تكثير المال فقال كان اهل المدينه مساكنهم تسلم في السنه مره وانا بستاني يسلم في السنه مرتين. واما تكثير الاولاد فقد دفنت من ولد ولدي ومن ولد ولدي 20 و100 ولدا. واما طول عمري فقد بقي الى زمن الحجاج وقد يئست من الحياه، وانا انتظر الرابعه وهي الجنه، وما يدري الجنه الا ان يحوز بمعيتي ومشاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك هكذا يصف سيدا وحبيبا ورسولا صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، تصور هذا السائل لما قبض على جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مردته فأشرى سجوها في عنق قبضه وشتى وقال أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. تصور لو أن سائلا قبض على معطفك وشده هكذا شدة قوية وقال أعطني من مال الله لا من مال أبيك، كيف حالك؟ كيف وضعك؟ هل تنزعج؟ أم تكون متصفا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه فأعطوه من مال الله لأنني عبده وهذا الملك كله لله، الملك لله ملك السماوات والأرض. فكان الأصحاب رضي الله عنهم يتبعون ويتتبعون آثاره من أقوال وأفعال. لذلك حتى عاداته، لأن عباد السادات سادات العادات، فكيف بعذاب سيد السادات؟ صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا نبي الله. لذلك كانوا يبحثون عن مشيته، اي عالم من العادات. يقول ابو هريره رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الشمس تجري في وجهه، وكنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسرع في مشيتنا ونجهد انفسنا فلا نستطيع اللحاق به. نعم كانوا يجهدون انفسهم، وكانت مشيته ليست مشيه اجهاد وتعب، بل مشيه قوه وبذوليه اعطاها الله تعالى لرسوله عليه الصلاه والسلام. وكان بعض الصحابه كان يقول كان في مشيته ينفض من صدر، ينحدر من صدر كما ينحدر احدكم من صدر وهو التل من الاعلى الى الادنى، كيف سرعته؟ هكذا كان يمشي، وهو كان يمشي عليه الصلاه والسلام بتأني. سيد ضحك تبسم ومشيئه لهوينا، سيد تصور بشخصيه وأجل الغفل عن قلبك وعن عينيك. سيد اسمع، سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ولومه الإغفال. كان لا يضحك كثيرا، ونهانا عن كثرة الضحك، وإياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد ثبت طبيا ان الاكثار من الضحك يؤثر على القلب المال الصنوبري، وكذلك يؤثر على القلب الايمان المنور كثره الضحك، واما قلته فهذا شيء مطلوب. لذلك هذه المراه طبقتها قد تعطي ذلك شيئا نادرا قليلا. لذلك عندما يتبسم كأن الجدر تضيء كما يقول أبو هريرة، تضيء الجدر كما يتبسم، وإذا تكلم خرج نور من فمه. فمن يتلقى هذا النور من فمه إلى قلب هذا المستمع؟ أتنا ويح قوم جفوا نبيا، يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله. لذلك كان أصحابه هكذا يهتمون بعاداته في مشيته في طعامه. يقول أنس صاحبه، هذا الأنس الذي ذكرت لكم كان خادما وكان سعيدا لخدمته، وإذا ذكر الله الناس للسعيد فإنهم سعداء. لذلك يقول دعاه خياط إلى طعامه فكنت معه، فقرب إليه طعاما فيه مرق ودباء وقليل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء وهو القرق، يتتبع، فأنا أتتبع. وأعددت من ذلك اليوم الذي أكلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكرهون ما يكرهه رسول الله، وقد دعاه أيوب الأنصاري ووضع في طعامه ثم ثوم، فقالوا له يا أبا أيوب إن ثم لا يأكله رسول الله، فقال هذا حرام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه، فقال وإني أكرهه يا رسول الله. فكان يكرهون الذي يكرهه ويحبون الذي يحبه، هكذا شأن المحب، هكذا شأنه، يحبون الذي يحبه. لذلك الثوم كان لا يأكله، والبصل كان لا يأكله، وقال أهلتوه طبخا، لأن ريح الثوم وكذلك ريح البصل ينفر الناس من اضطراب من هذا الآكل، وكذلك الملائكة اضطراب. لهذا يقول من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين فلا يقرب مصلانا، لا يقرب مصلانا، لا يأتي لمجتمعنا الطاهر العطر، لا يأتي، بل يزيد عنه هذه الرائحة، أما بالطبخ أو في شيء آخر، حتى يكون نكهة هذا الإنسان المسلم نكهة طيب. لذلك عليك أن تتسوق في هذه الأراضي كما كان عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام كان نظيفا، كان أكله عندما كان يأكل يسمي الله، ولما أكل معه رفيق عمر بن أبي سلمة وهي زوجته، فصار هذا الغلام هذا الطفل يطيش بيده الطعام يمينا وشمالا كما عليه الأطفال، فأخذ بيدي وقال يا غلام سم الله، سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، تعلم، علم طفلك، تغرس في قلب هذا الفراغ، قل سم الله، سم الله وقل بيمينك لا بيسارك، وقل مما يليك لا من أطراف المائدة، فهذا شيء مكروه. وهذا الأدب الاجتماعي كم تكره الإنسان إذا ما رأيته متصفا بهذه الصفات، دليل على شرفه، دليل على قلة أدبه. وكان عندما ينتهي من طعامه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وإذا دعي إلى طعام من أصحابه كان يدعونه، كان يدعو لهؤلاء، وهكذا شأن كل إنسان، إذا ما أكرمه إنسان عليه أن يقابله بالإكرام. لذلك كان يقول لهذا الداعي أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في ملأ عنده، هكذا. فعليك أيها المسلم إذا ما كنت ضيفا عند إنسان وانتهيت من طعامك لا تقول لهذا الإنسان دائما، معنى دائما دوام إلى الله، لذلك تملك فراغك ايها المسلم، وما وضرار أولادك، فقد كان الصحابة والتابعون يعلمون أولادهم سيرة رسول الله. لذلك لما يقرؤون في المدارس تلك الشخصيات يعتبرون هذه الشخصية نقطة في بحر لا ساحل له. لذلك علينا أن نتتبع آثار هذه الشخصية حتى نحضر حذوها وسنسير على نهجها. فمن جملة صفاته كان عليه الصلاة والسلام نظيفا، فهو أجمل الناس وأنظف الناس ثيابا وبدنا ووجها وبيتا ومسكنا، جميل ونظيف في ثيابه في بدنه في شعره في بيته في يده. لذلك إذا مر عثرته على طفل يلقى رسوة الطفل أيام ورائحته تعد بالروائح الطيبة. هذا ريح رسول الله. وكان إذا مشى في طريق وتبعه أحد لا يعرف من أي طريق سلكه فافترق عليه طريقان، فكان يهتدي بالطريق الذي مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرائحة الطيبة التي ملأت هذا الشارع بريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاب حسا ومعنى، طاب جسمه، طاب قلبه، طاب كل جزء فيه، لأن الله اختاره وصب عليه الكمالات وصب عليه الريح الطيب فهو طيب. إن الله طيب كما يقول عليه الصلاة والسلام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله نظيف يحب النظافة ويحب النظيف. لذلك معشر المسلمين، علنا دائما وأبدا في شهرنا هذا والذي بعده نذكر شيئا عن هذه الصفات الحميدة، ونتتبع كما تتبع أصحاب الكرام رضي الله عنهم آثارهم فحفظوا أقوالهم وتخلقوا بأخلاقهم وساروا على دين على هذه حتى أكرمهم الله تعالى بهذا الوصف ورضي عليهم في الدنيا والآخرة. اسمع هذه الشهادة من قبل الله تعالى لأصحابه من المهاجرين والأنصار ومن تبع أثرهم إلى يوم الدين. فإن كان لك اعتقاد وهمة وفكرة أن تحذو حذوهم فشمر عن سعي الجد والاجتهاد حتى تلحق بهم. اسمع شهادة الله تعالى في أصحابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله تعالى أن يكون اتباعنا لهم حقيقيا وكذلك قوليا وأخلاقيا وعمليا إنه سميع مجيب. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا رضا ما سقط بعده، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقنا بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأهوائه وأفعاله وأحواله وأخلاقه، إنك سميع مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوقت، اللهم افتح علينا فتوح العارفين. سمعت ما يقول ربك: ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات. لعلك أيها المسلم، لعلك أيها المؤمن، لعلك أيها الغافل، لعلك أيها الحاضر، لعلك أيها المحب تسمع كلام ربك. هؤلاء الذين استمعوا إلى هذه الآية لهم وجهاء، منهم من اغتسل في بيته وجاء ناويا إلى بيت ربه ونوى في هذا المكان لله تسابقا في الخيرات، أولا أنه جاء يؤدي فريضة الجمعة لأن الله تعالى أمره به، وثانيا يصلي السنن والنوافل التي تقربه إلى ربه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ونوى اعتكافه في بيت الله اسما وقلبه في حضرة الله خضوعا، وجالس الله تعالى ذاكرا مقبلا حاضرا يحن قلبه اليه، وهكذا نيات يعلمها اهل القلوب. وهناك اشخاص جاءوا العاده بعد ان مضى على صلاه الجمعه ساعه ونصف الا هو يدخل الى بيت الله الى المسجد، ما هي نيته؟ والغرض رايت واحد جاء من الباب يطلب، هناك فضيل في مسجد من مساجد الباب صلاه الجمعه هناك ويطلب فيها، وجاء واحد طريق من المسجد دخل سويه، اين هذا من هذا؟ هذا بعيد عن المسجد 500 متر، وذاك جاء من الباب وقد ادخله النار في الباب، ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. والثاني جاء يسمع الخصائص، والثالث جاء لا نبيا ولا لا لغايه، بل جاء عابدا اتانا في كل جمعه، فاذا انتهى من الذكر تراه يخرج من المسجد لا يدري اين يذهب. وهناك شخص جاء يذكر الله، وهناك شخص يتفرج على خلق الله من الذاكرين، وهناك اشخاص يحب الطرف فيسمع الاناشيد، ولكن ما المقصود منها؟ حجب بالمغنى عن المعنى، ولكل وجهه هو موليها. ما هي وجهتك؟ ما هي وجهتك في مجيئك؟ العمر اذا انقضى لا يعوض، ذهب العمر ضياعا وانقضى باطلا اذ لم اكن منكم بشيء. لذلك ايها الغافل يا صاحب العاده الذي اعتاد ان ياتي المجالس ولا يعرف نيه ينويها، لعلك ان تقوم بوصيه الله فتطبقها مع اهلها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه. تحتاج الى صبر حتى تقيد نفسك، وهكذا تخير لك قلبا وتنوي نيه، تصبر مده من الزمن حتى تقي وجه الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداء والعشي صباحا ومساء يستقبلون شروق الشمس ويودعونها مراقبه، وهكذا يكون في ذلك قربا لله تعالى. فصاحبهم واصبر معهم لعلك نفسك ان تتعود على الاخلاص وعلى الصبر وعلى الصدق في الطلب حتى تكون من الصالحين. ما اكثر الصادقين واقل الصالحين في الصادقين، يا للعجب، ما اكثر الصادقين واقل الصالحين في الصادقين، ولكل وجهه هو موليها. الى الان لا تعرف ما هي وجهتك في مجيئك، ولكن من عرف عليه ان ينقل الخير الى غيره، لان هذا الذي بلغ هذا المقام فاعماله متعديه الى الاخرين، وقد حمل رساله الاسلام يدعو اولا دعا نفسه ثم افراد اسرته واهله انطلق يدعو الناس الى الله، لان الاسلام والتعاليم هي التي تؤهلك لان تقصد الله وتخلص مع الله وتقبل مع الله. فكر في وجهتك، ما هي وجهتك؟ ما هي وجهتك؟ هل فكرت يوما ما ما هي وجهتك وما هي وما هو مقصودك وما هو طلبك في مدينتك؟ ولكن الله تعالى أفضل الخلق على الناس، فهو يصرف عليهم وهو حليم بهم ويعرفهم. يا رب إن الله حليم ستير. لذلك أيها المسلم، عمك معدود ومحدود، ووقتنا محدود وقصير، والخير كثير، نستفد منه وانتفع وتسابق في الخيرات. لا تدرس خصلة إلا أن تأتي بها إلى الله تقربا، وهذا يحتاج، هذا الإنسان يحتاج إلى خصلتين، النظام والالتزام، كما اتصف بهذا بتلك الخصلتين لما كان له محل تجاري أو كان موظف إداري أو عامل في معمل من المعامل أو طالب في مدرسة أو في جامعة، وهكذا له نظام والتزام. فإذا اتصفت بالنظام والالتزام صار عندك الاهتمام، صرت تهتم في هذه الوجهة التي تقصدها. فإذا صار عندك هذا الاهتمام عندئذ تصدقت في الخيرات تقربا إلى الله تعالى، لأن ربك يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتصدق الخيرات حتى يحبه. ولكن ما أكثر المحبين وأقل المحبوبين، فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ما أكثر المحبين؟ وهل هناك محب يكون محبوبا؟ فإذا تسابقت بالخيرات